بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ندخل في اللقاء الرابع والأخير في هذه الدورة، وكنا توقفنا عند المسألة الخامسة، وهي منطلقات الفكر الإسلامي. منطلقات الفكر الإسلامي، والمراد بالمنطلقات هنا هي القيم والمبادئ الكلية التي تهيمن على المفكر الإسلامي حين ينظر وحين يتأمل وحين يبني وحين يؤسس. أعيد، المراد بالمنطلقات هنا هي القيم والمبادئ الكلية التي تهيمن على المفكر الإسلامي، ما ينبغي أن يكون كذلك، يعني في بناء تصوراته ومفاهيمه وبرامجه. وهذه المنطلقات أيضا من المميزات التي تميز الفكر الإسلامي عن غيره، فهي منطلقات متعلقة بدين الإسلام بخصوصه. منطلقات متعلقة بدين الإسلام بخصوصه. المنطلق الأول التوحيد للخالق. التوحيد للخالق، فقضية التوحيد في الإسلام وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وبالتعلق والمراقبة والتدبير للكون هي أعظم قضية في الإسلام، هي أعظم قضية في الإسلام، وهي المحور الذي تتأسس عليه كل تشريعات الإسلام، ومنها التشريعات الفكرية، ومنها التشريعات الفكرية. فقضية التوحيد هي الرؤية أو هي المنطلق أو القيمة المهيمنة على كل عقول، على عقول كل المسلمين، وهي الرؤية والقيمة التي ينبغي أن تكون مهيمنة على كل الأفكار التي ينتجها المسلمون، وعلى كل الرؤى والمشاريع المتعلقة بالحياة. لا بد أن تكون هذه الرؤى والأفكار والمشاريع خاضعة لقضية التوحيد، بحيث تكون محققة لها ودائرة في فلكها وساعية إلى تعميقها، وساعية إلى تعميقها، ولا تقبل مناقضتها ولا إضعافها، ولا إضعافها. يقول سيد قطب رحمه الله في بيان أثر عقيدة التوحيد في الفكر الإسلامي أو علم الحياة كما اتفقنا، يقول: اعتبر الإسلام قضية التوحيد هي قضيته الأولى وقضيته الكبرى. توحيد الألوهية وإفرادها بخصائصها والاعتراف بها لله وحده، وشمول العبودية لكل شيء ولكل حي، وتجريدها من خصائص الألوهية جميعا. فالتوحيد على هذا المستوى وفي هذا الشمول هو مقوم الإسلام الأول، هو مقوم الإسلام الأول، هو الحقيقة الكبرى التي يجب أن تدور فيها كل التشريعات وكل الأفكار وكل البرامج. فقضية التوحيد لله سبحانه وتعالى وتحقيقه في الوجود وتحقيق مقتضياته قضية مهيمنة على كل التصورات والمشاريع التي يقيمها الفكر الإسلامي عن الحياة. وممن اهتم بقضية التفكير بقضية التوحيد وأثرها في الفكر الإسلامي الدكتور إسماعيل الفاروقي، بل قد ألف كتابا مفردا في ذلك سماه كتاب التوحيد، وموجود منه نسخة في النت لمن أراد أن يطلع عليه. اهتم بهذه القضية اهتماما كبيرا. وممن اهتم بها أيضا الشيخ أبو الحسن الندوي، وتحدث عنها في عدد من كتبه، تحدث عنها في عدد من كتبه. ومن المشاريع البحثية النافعة جدا بحث قضية التوحيد وأثرها عند هؤلاء المفكرين الثلاثة، عند هؤلاء المفكرين الثلاثة قضية التوحيد وأثرها في الفكر عند إسماعيل الفاروقي وسيد قطب وأبو الحسن الندوي، مواطن الاشتراك التي اشتركوا فيها، وتميز كل واحد منهم، وتميز كل واحد منهما أراه من أعمق البحوث المرحة في هذا العصر، وهو بحث سيكون بحثا ثريا لمن حقق شروطه. المنطلق الثاني الشهود الإلهي. الشهود الإلهي، ومعنى الشهود الإلهي أي أن المفكر المسلم حين يقوم ببناء أفكاره وتصوراته ومشاريعه يكون خاضعا ومستحضرا للشهود الإلهي على كل شيء، للشهود الإلهي على كل شيء، وعلم الله سبحانه وتعالى بكل ما في الوجود. فإيمان المسلم بأن الله هو العالم بكل شيء والمطلع على كل شيء، وأن شهوده سبحانه شهود شامل يستوعب ما تخفيه الصدور، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، وكما قال سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وكما قال سبحانه وتعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. استحضار هذه القيمة قطعا سيؤثر في رؤية المسلم التي يقدمها عن الوجود، فيكون مستحضرا للشهود الإلهي، فلا يخون ولا يستثمر شيئا غير صحيح، ولا يقدم شيئا ويلبس فيه، وغير ذلك من الأفكار. فالشهود الإلهي يؤدي إلى النزاهة الفكرية، الشهود الإلهي يؤدي إلى النزاهة الفكرية في مقاصدها واستدلالاتها وغاياتها. فهذا من أهم المنطلقات التي تؤدي إلى نظافة الفكر الإسلامي وإلى نزاهته وإشراقه، بخلاف الأفكار المنظومات الأخرى التي لديها مشكلة مع الشهود الإلهي أو لا تؤمن بالشهود الإلهي مطلقا. المنطلق الثالث: الخضوع للنبوة. الخضوع للنبوة، فمعنى هذا المنطلق أي أن المفكر الإسلامي ينبغي أن يكون خاضعا لما في النبوة من تشريعات، وأيضا معتقدا بأن النبوة هي النور الذي يجب أن يعتمد عليه في بناء التصورات والمفاهيم، ويدرك إدراكا عميقا بأن النبوة نور من الله سبحانه وتعالى وإكرام منه للخلق وهداية ورحمة. يقول ابن تيمية في بيان أهمية النبوة في كل ما ينتجه الإنسان حول الحياة، يقول: الرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده، في معاشه ومعاده، فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة، فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة. فإن الإنسان مضطر إلى الشرع، أي مضطر إلى النبوة، فإنه بين حركتين: حركة يجلب بها ما ينفعه، وحركة يجلب بها ما ينفعه، وحركة يدفع بها ما يضره. والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره، والشرع نور الله في أرضه، وعدله بين عباده، وحصنه الذي من دخله كان آمنا. إذن بناء على هذه الرؤية، فالنبوة كما أنها لها أثر في التشريع في علاقة الإنسان بربه، فكذلك لها أثر في علاقة الإنسان بحياته وبكونه وبعيشه، فهي تقدم نورا هناك ونورا هنا. يقول أبو الأعلى المودودي، أبو الحسن الندوي في كتابه النبوة والأنبياء، عدل هذا الكتاب غلط، أبو الحسن الندوي في كتابه النبوة والأنبياء يقول: إن المدنية، يعني إيش؟ الحضارة، حياة الإنسان، إن المدنية لا تدين لأي طائفة من طوائف البشر كما تدين لهذه الطائفة الربانية التي هم الأنبياء، كان يتحدث عن ضرورة الأنبياء وفضلهم على البشر. يقول: إنها تدين لها في حياتها وبقائها، وفي شرفها وكرامتها، وفي اعتدالها وسدادها، فلولاهم صلى الله عليه وسلم لغرقت سفينة الإنسانية بما فيها من علوم وتراث حضاري وفلسفة وحكمة، ولتحولت الأجيال البشرية إلى قطعان من السائبة أو الوحوش، لا تعرف ربا ولا تعرف دينا ولا خلقا، ولا تعرف رحمة ولا محبة، ولا تعرف معنى أسمى وغاية أعلى من العلف والرتع ومن الماء والكلى. إن كل ما يوجد في العالم في هذا العالم من المعاني الإنسانية الكريمة والأحاسيس الرقيقة اللطيفة والأخلاق العالية الفاضلة والعلوم الصحيحة النافعة ومن القوة والعزم على محاربة الباطل والفساد، إنما يرجع فضله وينتهي تاريخه إلى وحي السماء وتعليمات الأنبياء وتبليغهم ودعوتهم وجهادهم. خلاصة هذه الرؤية أن النبوة تقدم القوانين والأسس والقيم التي تضبط رؤية الإنسان عن الكون، وترشد الإنسان في تعامله مع كونه. وهناك مقالات كثيرة جدا تدل على هذا المعنى. ولهذا قرر عدد من من من من الدارسين في تاريخ الحضارات الإنسانية بأنه ما من حضارة إلا وفيها تأثير للنبوة، ما من حضارة إلا وفيها تأثير للدين أو للنبوة. يقول المؤرخ الإنجليزي الشهير توينبي، وله كتب كثيرة، من أشهره ومن أشهر كتبه مختصر فلسفة التاريخ، طبع في 4 مجلدات. يقول في هذا الكتاب: العقيدة الدينية جزء من نظام الاستيلاد الحضاري. العقيدة الدينية جزء من نظام الاستيلاد الحضاري، أي جزء من الفكر الإسلامي، أو عفوا الفكر الإنساني، أو هي أساس الذي يقوم عليه الفكر. ويقول ابن تيمية: ليس في الأرض مملكة، أي حضارة، ليس في الأرض مملكة قائمة إلا بنبوة أو آثار نبوة وإن كل خير في الأرض فهو من آثار النبوة. إن كل خير في الأرض فهو من آثار النبوة، لأن النبوة هي التي ترشد إلى القيم والمبادئ وتفعيلها في الحياة. إذن هذا المنطلق الثاني، وهو منطلق الخضوع للنبوة والانطلاق منها. هذا المنطلق الثالث الخضوع للنبوة. المنطلق الرابع: مرحلية الحياة الدنيا. مرحلية الحياة الدنيا. ومعنى هذا المنطلق أي أن المفكر الإسلامي حين يبني تصوراته ومشاريعه عن الحياة يبنيها وهو يستحضر أن هذه الحياة مجرد مرحلة وليست هي النهاية، فهذا المنطلق بهذه الرؤية تؤثر في ما يبنيه وفي غاياته وفي مساره. يعني لو نظر في مثلا النظام السياسي، المادي حين يبني هذه يبني هذا النظام يبنيه وهو لا يستحضر أن هذه الدنيا مجرد مرحلة، وإنما هي الحياة الحقيقية للإنسان، فيبنيها وكأن هذا النظام هو نهاية كل شيء، وهو النظام الذي يحقق أكبر قدر من اللذة. أما المفكر المسلم الذي يؤمن بهذا المنطلق حين يبني رؤيته عن النظام السياسي مثلا، فهو يبنيه ليحقق العدل بين الناس، ويبنيه ليحقق الحياة التي تساعد الناس على تحقيق العبودية التي تنفعهم يوم القيامة، فلا يحرص على كثرة ما يترتب عليها من اللذة الدنيوية فقط، وإنما يحرص أيضا على آثار هذا النظام في حياة الناس التي تساعدهم على تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وكذلك النظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي وغير ذلك، بل حتى نظرية المعرفة. والله ما أعرف. طيب، المنطلق الخامس: التميز الإنساني. التميز الإنساني. ومعنى هذا المنطلق أي أن المفكر الإسلامي حين يبني تصوراته ومشاريعه يبنيها وهو يستحضر أن الجنس الإنساني متميز عن غيره من أجناس الموجودة في الأرض، أن الجنس الإنساني من حيث هو جنس إنساني متميز عن الأجناس الأخرى الموجودة في الأرض، متميز عنها من جهة طريقة خلقه. فالله عز وجل خلق الإنسان، جنس الإنسان، خلقة مخصوصة، لم يقل له كن فيكون، وأنه ما خلقه بيده. وأيضا متميز عنه من جهة إعلان الله عز وجل لخلق الإنسان، لم يعلن الله عز وجل عن خلق مخلوق إلا خلق الإنسان، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ومتميز عنها أيضا من جهة غايته ومقصده، ومن جهة القيم التي تضبط حياته، ومن جهة مآله، فمآل جنس الإنسان ليس كمآل جنس المخلوقات الأخرى، وأيضا من جهة طبيعته وغيرها من التميزات. فالإسلام يقيم هذه الرؤية أن جنس الإنسان متميز عن سائر الأجناس، فالمفكر الإسلامي حين يبني تصوراته ومشاريعه يبنيها وهو مستحضر للتميز الإنساني ليحقق هذا التميز ويحافظ عليه ويحافظ على مقتضياته التي تعلقت بها العبودية الاختيارية التي تقوم على الاختيار وحرية الإرادة. المنطلق السادس: التنوع في طبيعة الموضوعات الفكرية. التنوع في طبيعة الموضوعات الفكرية. ومعنى هذا المنطلق أي أن المفكر الإسلامي حين ينظر في الموضوعات التي بين يديه ينطلق من أنها متنوعة في طبيعتها، فبعض الموضوعات التي ينظر فيها موضوعات شرعية محضة، وبعضها موضوعات عقلية محضة، وبعضها موضوعات تجريبية محضة، كما سبق معنا أن القضايا الفكرية ليست قضايا تجريبية فقط، بل هناك مادة شرعية هي قضايا فكرية، ومنها كما ذكرنا في اللقاءات السابقة أصل الإنسان وهدف الإنسان في الوجود وقيم الإنسان الكبرى. هذه ليست موضوعات تجريبية، وإنما هي موضوعات شرعية مادتها شرعية، فيفرق بين الموضوعات ليحسن التعامل معها من جهة الاستدلال، ويحسن أيضا التعامل مع المختلفين معه. فمن خالفنا في قضية فكرية شرعية له حكم، ومن خالفنا في قضية فكرية تجريبية له حكم، واضح؟ فإذا طبيعة المسألة الفكرية لها أثر في طريقة البناء وفي طريقة التعامل مع المخالف، فهذا منطلق من المنطلقات الأساسية التي يقوم عليها الفكر الإسلامي. المنطلق السابع، احنا قلنا ستة، هي سبعة، العدل. ومعنى العدل أي أن المفكر الإسلامي حين يبني تصوراته ومشاريعه يكون مراعيا للعدل، تحقيق العدل، قيمة العدل في الحياة، وليس قيمة المساواة، وليس قيمة المساواة. ومعنى العدل كما تعلمون هو إعطاء كل ذي حق حقه، وليس هو إعطاء كل ذي حق ما يساوي غيره، أو تحقيق المساواة، يعني إعطاء الناس على قدر السواء، وإنما هو إعطاء كل ذي حق حقه. فالمعيار المتحكم في التصور الإسلامي، في الفكر الإسلامي، هو معيار العدل وليس معيار المساواة. وحضارة الإسلام حضارة عدلية وليست حضارة المساواة. طيب، هذه فيما يتعلق بالمنطلقات. أعيد بس فكرة المنطلقات. المنطلقات هي القيم التي تهيمن على عقلية المفكر حين يبني تصوراته ومشاريعه، حين يبني تصوراته ومشاريعه، فهناك قيم يراعيها في البناء ويراعيها في استمرار التطبيق. المسألة السادسة، المنهج الاستدلالي في الفكر الإسلامي. المنهج الاستدلالي في الفكر الإسلامي، والمراد بالمنهج الاستدلالي هنا ليس ذكر التفاصيل الاستدلالية، وإنما نراعي فيه شيئان: المصادر الأساسية التي يعتمد عليها الفكر الإسلامي، وطريقة الترتيب بين هذه المصادر وهي هذه القضية، يعني المنهج الإسلامي من أهم القضايا التي لابد أن تحرر حتى نستطيع أن نبني فكرا إسلاميا راشدا، لأنها من أكثر القضايا تأثيرا في النتائج وفي التصورات، من أكثر القضايا تأثيرا في النتائج والتصورات. وأنتم تعلمون أن اختلاف المذاهب كلها، حتى المذاهب الفقهية، هو في حقيقته قائم على الاختلاف في طبيعة منهج الاستدلال والأصول التي تعتمد في منهج الاستدلال. يمكن أن نحدد أهم الأصول التي يقوم عليها منهج الاستدلال في الفكر الإسلامي في ثلاثة أصول أساسية. الأصل الأول التنوع المصدري. ومعنى هذا الأصل أي أن الفكر الإسلامي ليس له مصدر واحد كالمصدر العلماني مثلا، ليس له المصدر التجريبي، وإنما مصادره متنوعة، بعضها تجريبية وبعضها عقلية وبعضها شرعية. فالفكر الإسلامي مصادره متنوعة حتى في طبيعتها وحقيقتها. هناك مصادر في الفكر الإسلامي، مصادر معصومة وهو الوحي، وأيضا يقال هناك مصدر قطعي وهو الوحي القطعي. المقصود أن الفكر الإسلامي لديه تنوع في المصدر، في المصادر التي يعتمد عليها، بخلاف المنظومات الأخرى التي إما تعتمد على المصدر التجريبي فقط، أو تعتمد على مصدر موحى به ولكنه محرف. الأصل الثاني التكامل الاستدلالي. ومعنى هذا الأصل أي أن الفكر الإسلامي يعطي كل مصدر ما يستحقه من قيمة، يعطي كل مصدر ما يستحقه من قيمة. فالمصدر التجريبي معتبر ويستحقه في مجال معين، والمصدر التشريعي الوحي معتبر ويعطى في مجاله المحدد. فليس صحيحا أن نأتي إلى قضايا تجريبية محضة ونستدل عليها بالشرع، لأن الشرع لا يهتم بالقضايا التجريبية، وإنما يهتم بالقضايا التشريعية وبناء القيم والمفاهيم والمبادئ. الأصل الثالث التعدد المنهجي، التعدد المنهجي. ومعنى هذا الأصل أن كل موضوع له طريقة منهجية في بحثه، أن كل موضوع له طريقة منهجية في بحثه. فالقضايا، قضايا العلوم الإنسانية لها طريقة منهجية في بحثها، والقضايا التجريبية، قضايا الطب، لها طريقة موضوعية منهجية في بحثها. وليس صحيحا، والصحيح أنه لا يوجد التوحد المنهجي. التوحد المنهجي ظهر في القرن 19 الميلادي مع النزعة العلموية، مع النزعة العلموية. والنزعة العلموية هي النزعة أو الاتجاه المعرفي الذي يقرر بأن كل العلوم الإنسانية يجب أن تخضع للتجريب. النزعة العلموية هي الاتجاه المعرفي الذي يقرر بأن العلوم الإنسانية كلها باختلاف طبائعها يجب أن تخضع للمنهج التجريبي، للمنهج التجريبي، بس ما أقره في كل شيء. أنا سأتي بثلاثة أدلة، سأتي بثلاثة أدلة في الإسلام. هذه النزعة النزعة العلموية، وهذه النزعة ظهرت وتشكلت بشكل كبير جدا مع الوضعية المنطقية. فالوضعية المنطقية هي النزعة العلموية، والنزعة العلموية هي الوضعية المنطقية إن صح التعبير. فتبنوا هذه الرؤية في مبدأ التحقق الشهير لديهم. ولكن هذه النزعة غير صحيحة، وضربت ضربات كثيرة في الفكر الغربي، وأيضا الفكر الإسلامي يناقضها تمام المناقضة، وعليها انتقادات كثيرة جدا، وكتبت فيها كتب ليست بالعربية وإنما باللغة الأجنبية، كتبت كتب كثيرة جدا تقرر بأنه يستحيل التوحد المنهجي. فكرة التوحد المنهجي فكرة باطلة مستحيلة، بل كل موضوع له منهج يخصه بناء على طبيعته، بناء على طبيعته. والإسلام دل على بطلان هذه، على بطلان هذه النظرية، نظرية العلموية، وقرر التعدد المنهجي، وقرر التعدد المنهجي. وهناك دلائل كثيرة تدل على ذلك، من أهمها ثلاث دلائل، من أهمها ثلاث دلائل، يعني ثلاث دلائل تدل على أن الإسلام أقر المنهج التجريبي، وأن كل موضوع يراعى فيه المنهج الذي يناسب طبيعته. الدليل، الدلالة الأولى تأسيس مذهب، تأسيس مبدأ التجريب، تأسيس مبدأ التجريب، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فالقيمة الفكرية المنهجية في هذا الحديث أنه يؤسس لمنهج التجريب، أي أنتم أعلم بكل ما يتعلق بشؤون دنياكم، ليس خاص بالنحل، ليس خاص بتأبير النخل، وإنما في كل ما يتعلق بشؤون الحياة، مما ليس داخلا في القضايا التشريعية، لأن هذه رؤية الإسلام التكاملية. الدلالة الثانية النزول على رأي الخبراء، النزول على رأي الخبراء. ومعنى هذه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه موحى إليه من ربه نزل في كثير من الحالات على رأي الخبراء، الرأي الخبراء القائم على الخبرة الدنيوية المحضة. وأشهر قصة في ذلك قصة الحباب بن المنذر، لما حدد النبي صلى الله عليه وسلم مكانا في غزوة بدر، قال: يا رسول الله، أمنزل هو منزل أنزلك الله إياه أم الرأي والمكيدة؟ قال: لا، بل الرأي والمكيدة. فذكر له رأيا آخر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيه مع أنه يوحى إليه. فإذا كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فهو تأسيس لهذه الرؤية. فكل خبير بناء القيمة المنهجية الفكرية لهذه القصة أن كل خبير في شيء فرأيه هو المعتبر، ولو كنت عالم شرعي، ولو كنت عالم شرعي. الدلالة الثالثة الاعتماد على الإحصاء العددي، الاعتماد على الإحصاء العددي، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: احصوا من دخل الإسلام. حديث صحيح، احصوا من دخل الإسلام، فهو هذا الحديث من أقدم الأحاديث أو النصوص التي تؤسس لمبدأ الإحصاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يعتمد على الوحي في معرفة عدد من دخل في الإسلام، ولكن الإسلام أوسع من ذلك بكثير، يريد أن يقرر لنا منهج ورسائل فكرية منهجية، فقررت لنا رسالة من خلال هذا الحديث أن نعتمد على الوسائل التجريبية، نعتمد على الوسائل التجريبية التي منها الإحصاء. إذن الإسلام يقرر التعدد المنهجي وإن كان لم يصرح بهذا المصطلح. المسألة السابعة، أسلم، يقرر أن العلوم الإنسانية كلها أن تخضع للمنهج التجريبي، هذا العلموية، وهو مبدأ التحقق عند الوضعية المنطقية. طيب، المسألة السابعة، خارطة الفكر الإسلامي. خارطة الفكر الإسلامي، نحن تحدثنا في اللقاء الثاني أو الثالث عن أهمية معرفة الخرائط، وأن الخرائط تعين الدارس بشكل كبير على معرفة طريقة مسيره وأين هو يقف من العلم الذي يخوض فيه. خارطة العالم الإسلامي، خارطة الفكر الإسلامي، يمكن أن تقسم بعدد من الاعتبارات، بعدد من الاعتبارات. الاعتبار الأول، خارطة الفكر الإسلامي باعتبار موضوعاته. خارطة الفكر الإسلامي باعتبار موضوعات، يعني نريد أن نعمل خارطة للفكر الإسلامي باعتبار الموضوعات، فما هي الموضوعات، ما هي أصول الموضوعات التي ينطلق منها، وإلى أي شيء تتفرع هذه الموضوعات. أنا لا أملك جوابا لأني ما أعرف التفاصيل، أزعم أني لا أعرف التفاصيل، وأزعم أن هذا موضوع يحتاج إلى بحث بشكل مدقق وكبير جدا، حتى لا ندخل في الفكر موضوعا ليس منه، ولا نخرج منه موضوعا داخلا فيه، وهو من البحوث المهمة التي لا بد أن نشتغل بها في البناء الفكري. الأمر الثاني، خارطة الفكر الإسلامي باعتبار تياراته. خارطة الفكر الإسلامي باعتبار تياراته، والفكر الإسلامي باعتبار تياراته قسم عدد من التقسيمات الموجودة في الساحة، من التقسيمات مثلا باعتبار المذاهب العقدية، هنا كتب يقال فيها الفكر الإسلامي السلفي، والفكر الإسلامي الشيعي، والفكر الإسلامي الإباضي، ودائما يكرر هذا التقسيم، مع أن هذا التقسيم ليس له كبير أثر، لأننا قررنا بأن الأصول العقدية لا تؤثر كثيرا في الأصول العقدية الموجودة عند الفرق الإسلامية، لا تؤثر كثيرا في القضايا الفكرية. أيضا باعتبار البلدان، الفكر الإسلامي الهندي، والفكر الإسلامي التركي، والفكر الإسلامي المغربي، والفكر الإسلامي المصري، هذه أبرز البلدان التي ظهرت فيها حركة فكرية. وبالمناسبة، من أثرى البلدان التي ظهرت فيها حركة فكرية الفكر الهندي، فقد ظهر فيها عمالقة كبار، ومن أكبر عمالقتهم الثلاثة المشهورين أبو الأعلى المودودي، ثم أبو الحسن الندوي، ثم وحيد الدين خان، وينسب إليهم محمد إقبال. ومحمد إقبال الصحيح أنه ليس مفكرا إسلاميا، وإنما مفكرا مختلطا إلى التنوير أقرب، وليس إلى الفكر الإسلامي الخالص. وكذلك الفكر التركي، يقول بسطامي سعيد، وهو أحد العلماء المفكرين السودانيين، صاحب كتاب تجديد الفكر، كتابه أيضا مهم، يقول ذكر أن الفكر التركي من أكثر البلدان ثراء، قال وفيه ثلاث، المعلومة هذه لم أكن أعرفها من قبل، قال وفيه ثلاث تيارات: الفكر الإسلامي الخالص، والفكر التنويري اللي هو المختلط، الإسلام المختلط، وفيه أيضا الفكر العلماني الذي ينتسب إلى الإسلام. وذكر أمثلة وشخصيات كثيرة في وهو منشور في حوار له بعنوان حوار حول الفكر الإسلامي، وهو حوار ثري مع بسطامي سعيد، في هذه المعلومة. أيضا يمكن أن يقسم الفكر الإسلامي باعتبار باعتبار الأصول الإسلامية تمحضا واختلاطا، فيقال الفكر الإسلامي المحافظ والفكر الإسلامي التنويري. وسيأتي معنا هل الفكر التنويري فكر إسلامي أم فكر علماني بإذن الله بعد قليل. طيب، الاعتبار الثالث خارطة الفكر الإسلامي باعتبار مراحله وحقبه، باعتبار مراحله وحقبه. متى يبدأ الفكر الإسلامي في نظركم؟ متى يبدأ الفكر الإسلامي؟ متى بدأ؟ منذ نشأة الإسلام، منذ نشأة الإسلام. فالصحيح أن الفكر الإسلامي بدأ مع الإسلام، كما أن الفقه الإسلامي والعقيدة الإسلامية بدأت مع الإسلام. ومع ذلك فقد اختلفت طرائق المحقبين والدارسين للفكر الإسلامي في عدد الحقب التي يعني ينقسم إلى الفكر الإسلامي. منهم من قسمها إلى خمس مراحل، منهم من قسمها إلى خمس مراحل، فقال مرحلة البناء والإبداع، ومرحلة التفاعل مع الفكر الوافد، ومرحلة الركود، ومرحلة اللقاء مع الحضارة الغربية، والمرحلة الحديثة والمرحلة المعاصرة. ومنهم من قسمها إلى ثلاث أقسام، ومنهم من قسمها إلى أربعة. وأيضا الذين قسموا هذا التقسيمات اختلفوا في التسمية التي تطلق على المرحلة المعاصرة، فمنهم من يقول المرحلة الحديثة، ومنهم من يقول المرحلة المعاصرة، ومنهم من يفرق بينها، ومنها من يأتي بمصطلح جديد وهو مصطلح الفكر الإسلامي الجديد، الفكر الإسلامي الجديد. وكتب عنه الأستاذ زكي الميلاد، وهو باحث شيعي من القطيف متميز في بحوثه الفكرية، متميز من جهة الجمع ومن جهة الرصد، وصراحة كتب في بحوثه الفكرية من هذه الجهة متميزة جدا، وله موقع خاص فيه جميع مقالاته التي نشرها الفكرية وتستحق أن ينظر فيها. وأيضا هو له مشاركة في تحقيب الفكر الإسلامي وتحديد مسميات أو مسمى كل حقبة. هذه الفقرة أنا بصراحة ليس لدي فيها رؤية واضحة، ولكنها فقرة مهمة جديرة بالبحث والاهتمام، فقرة مهمة جديرة بالبحث والاهتمام. المسألة الثامنة أهداف الفكر الإسلامي، أهداف الفكر الإسلامي. ومعنى هذه المسألة أي الأهداف التي ينبغي أن يسعى الفكر الإسلامي إلى تحقيقها، وليس الأهداف التي يسعى الفكر الإسلامي الحالي إلى تحقيقها. فنحن في هذا المقام نتحدث عن ما ينبغي أن يكون وليس عن ما هو كائن، نحن نتحدث في هذا المقام عما ينبغي أن يكون وليس عما هو كائن، لأن ما هو كائن لا نرتضيه وفيه إشكالات وقصور كبير. الهدف الأول للفكر الإسلامي الإعانة على تحقيق العبودية لله، الإعانة على تحقيق العبودية لله، وذلك ببناء التصورات الصحيحة عن الحياة وتعميق الإيمان بها. فإنه إذا حقق للناس للمسلمين طبيعة وجودهم في الحياة وطبيعة الوجود وطبيعة أهدافهم وطبيعة القوانين التي تحكمهم والأصول التي ينطلقون منها والمعايير التي يعتمد عليها في تأسيس المواقف، هذه كلها ستعينهم على تحقيق العبودية لله عز وجل. فالفكر الإسلامي ليس فكرا إثرائيا فقط، وليس فكرا داخلا في الترف المعرفي، وإنما هو فكر دعوي، فكر إصلاحي يسعى إلى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. يقول مالك بن نبي: ليست مشكلتنا أن نبرهن على وجود الله، وإنما كيف نشعر بوجوده. ليست مشكلتنا أن نبرهن على وجود الله، وإنما مشكلتنا وإنما كيف نشعر بوجوده. هذه العبارة مؤثرة ومعبرة من جهة أنه ليس الغرض من الفكر الإسلامي أن نقدم تصورات، وإنما أن نقدم شعور عن هذه التصورات، إيمان، حياة بهذه التصورات، حتى يكون مشروعنا اللي هو المشروع الإسلامي مشروع عملي وليس مشروع تنظيري ونظري وتأملي. الهدف الثاني الإجابة على الأسئلة الحاضرة في حياة الناس، الإجابة على الأسئلة الحاضرة في حياة الناس. فإن حياة الناس وخاصة في القرنين الأخيرين تغيرت تغيرا جذريا في كثير من تفاصيلها، فهذا التغير أثار أسئلة متعددة عند الناس وعند الشباب الذين يعيشون في هذه المجتمعات التي تميزت بالترف وسهولة التواصل وبالدولة الشمولية وغيرها من التميزات التي لم تكن موجودة من قبل. أصبح الناس يتساءلون عن طبيعة الحياة وعن أهدافهم في الحياة وعن كيفية التعامل مع القيم والمفاهيم والمصطلحات التي تكثر في حياتهم، فلا بد أن يقدم جواب حتى يرتاح الناس، لأن وجود السؤال بلا جواب يؤدي إلى القلق وإلى الحيرة. فمن واجبات الفكر الإسلامي أن يبادر إلى رصد الأسئلة وإلى تقديم الأجوبة عليها حتى يحقق الأسئلة المحيرة الجواب على الأسئلة المحيرة على في حياة الناس. الهدف الثالث دفع الشبهات والاعتراضات التي يريدها الأعداء. الأعداء يريدون كثير من الشبهات والاعتراضات التي يريدها الأعداء متعلقة بالجوانب الفكرية، متعلقة بطبيعة الإنسان الإسلام وعلاقته بالوجود، كيف ينظر الإسلام إلى الوجود، وكيف ينظر الإسلام إلى حقوق الإنسان، وكيف ينظر الإسلام إلى نظرة الإنسان إلى الحياة. أثيرت حول هذه القضايا شبهات كثيرة جدا، ولديهم ويعتمدون على عدد من الأدلة والشواهد التي يقتنصونها ويقتطعونها من نصوص الشريعة، فلابد من رصد هذه الاعتراضات وتقديم الجواب عليها، وهذا من أهداف الإسلام التي من أهداف الفكر الإسلام التي ينبغي أن يحرص عليها. الهدف الرابع كشف التيارات الملتوية التي تؤسس لمشاريع من خلال التراث الإسلامي. هناك تيارات أصبحت تستخدم أسلوب الالتواء في تأسيسها وتحقيق المشروعية لها، ومن أشهر هذه التيارات التيار الحداثي. فالتيار الحداثي في أول ظهوره كان يعلن المفاصلة مع الإسلام، ثم بعد تجارب مريرة قرروا بأن هذه الطريقة طريقة خاطئة. يقول الجابري في آخر كتابه بنية العقل العربي، يقول: نحن جربنا كثيرا نقد التراث من الخارج فلم نصل إلى نتائج مرجوة، فكان الطريق الأسلم لنا أن ننقذ التراث من داخله، فأصبح يستعمل أسلوب الالتواء. فهو لا يقول إني أريد نقد الإسلام، وإنما يقول إني أريد تحديث الإسلام. ومحمد الأركون مع جرأته ووقاحته في أفكاره، هو يقول إن مشروعي الكبير هو تحقيق المعاصرة للإسلام، تجديد الإسلام، تحقيق التاريخية للإسلام. وكذلك عدد من النقاد هم يسيرون في هذا المسار، فاستخدموا الأسلوب الالتواء. فمن وظائف الفكر الإسلامي أن يكشف هذه الأساليب الملتوية. الهدف الخامس، بل بعضهم ألف كتاب العلمانية في الإسلام، علمانية الإسلام، يعني الإسلام دين علماني، يعني إلى هذه الدرجة من الالتواء والجرأة. الهدف الخامس تحقيق استغناء الأمة عن غيرها من الأمم. فكما أن الأمة تحتاج إلى علم شرعي يبين لها طريقة عملها بالتعبدات، فكذلك الأمة في حاجة ضرورية إلى فكر يبين لها نظرتها إلى الحياة وإلى القوانين التي تحكم حياتها والمبادئ والقيم، وهذا يتحقق من خلال الفكر الإسلامي، من خلال الفكر الإسلامي الذي ينبغي أن يكون. هذه أهداف خمس هي أهم الأهداف التي ينبغي أن يسعى إليها الفكر الإسلامي. المسألة التاسعة نواقص الفكر الإسلامي. نواقص الفكر الإسلامي، كنت متردد في التعبير الذي أستعمله في هذه المسألة، هل أقول أخطاء الفكر الإسلامي أو نقد الفكر الإسلامي أو غير ذلك، فاخترت كلمة النواقص لأنها معبرة، هي تبين الخلل ولكن بلطف، وأيضا لا تؤدي إلى الصدام، وهذا أتوقع أنه غرض من الأغراض المهمة التي ينبغي أن تسود في خطاباتنا البحثية والنقدية. فالمراد بنواقص الفكر الإسلامي أي مواطن الخلل والقصور التي نشهدها في فكرنا الإسلامي الواقعي، وليس فيما ينبغي أن يكون. وهناك أنواع منها، بعضها راجع إلى منهج التفكير والاستدلال، وبعضها راجع إلى منهج الفهم والإدراك، وبعضها راجع إلى السلوك والآداب وغير ذلك من الجهات. والنواقص التي رصدتها في الفكر الإسلامي ترجع إلى أو أهمها ثمانية نواقص. الناقص الأول الضعف في تصور المادة الشرعية والتراثية المتعلقة بالفكر، وهذا النقص كررنا التنبيه عليه كثيرا، مع أننا مؤمنون بأن الفكر الإسلامي علم محوري واجب الاهتمام به، ومع ذلك المادة الشرعية لم نجمعها ولم نصنفها ولم نبوبها. كان المفترض أن نؤلف متن مثل بلوغ المرام ونجمع فيه نصوص النصوص الشرعية المتعلقة بالقضايا الفكرية، القضايا الفكرية، وهذه من واجبات الفكر الإسلامي وهي من نواقصه التي ما زال حتى الآن لم يحققها. الناقص الثاني كثرة الاشتغال بأفكار الآخرين، كثرة الاشتغال بأفكار الآخرين. الفكر الإسلامي لم يهتم بنفسه وإنما اهتم بغيره، يتتبع أفكار الآخرين لينقدها أو ليستفيد منها إن قصد الاستفادة. المقصود أن لديه اهتمام كبير بأفكار الآخرين وليس له اهتمام بأفكاره. بعبارة أخرى، الفكر الإسلامي في أكثر أعماله اهتم بهدم حصون الآخرين، الحصون التي يبنيها الآخرين، ولم يحرص على بناء الحصون، فأصبح الناس في العراء، والناس لا يمكن أن يبقوا في العراء، لا يبقوا في العراء، إما أن تبني لهم حصنا أو سيذهبون إلى حصون تقيهم من وهج الأسئلة المحيرة ومن وهج الحيرة التي يعيشون فيها فيما يتعلق بالحياة. يقول حسن حنفي في بيان منهجيتهم التي نجحوا فيها، منهجية الحدثيين التي نجحوا فيها، يقول: أفضل وسيلة للمواجهة هي استخدام أسلوب حرب العصابات، اضرب وجري، ازرع قنابل موقوتة في أماكن متعددة تنفجر وقت ما تنفجر، المهم أن تغير الواقع والفكر، المهم أن تشغل الناس بأفكارك وليس أن تشغل بأفكار الآخرين. وهذه سياسة طبقها الفكر الحداثي باحترافية، طبقها الفكر الحداثي باحترافية، وكان المفترض في الفكر الإسلامي أن يطبقها، أن يشغل الناس بأفكاره وليس أن ينشغل هو بأفكار الآخرين، ليس هو أن ينشغل بأفكار الآخرين. وليس معنى هذا الناقص أن نقول اعرض عن الآخرين فلا تستخدم نقدا، ليس هذا الأمر، وإنما تحديد الخانة التي يكون الاشتغال فيها أكثر، الخانة التي يكون فيها الاشتغال أكثر. فلو تأملنا القرآن الكريم لوجدنا أن من أكثر الموضوعات التي اشتغل بها القرآن موضوعان، هو اشتغل بموضوعات كثيرة ولكن أكثر الموضوعات التي اشتغل بها القرآن موضوعان. الموضوع الأول إثبات أن الله مستحق للعبادة، والموضوع الثاني إثبات أن هذه الأصنام التي يتعلق بها الناس لا تستحق العبادة، موضوع بنائي وموضوع نقدي. فأي الموضوعين كان القرآن أكثر بها اشتغالا؟ البنائي. فأشغل القرآن إن صح التعبير الناس بما طرحه من أدلة وبراهين، مع أنه اشتغل بالموضوع الثاني. هذه السياسة القرآنية ينبغي أن يتحول إليها الفكر الإسلامي، لكن الفكر الإسلامي لم يستخدم هذه السياسة واستخدم النقيض، ولهذا لا يتحرك كثيرا وإنما مكانه، وما ينتجه العقل الإنساني المنحرف من انحرافات وسفسطة لا حدود لها، فلو بقينا نتتبعها سنبقى دائما في مكاننا. الناقص الثالث التزكية المطلقة لما هو إسلامي والتفضيل له. نرى في خطابات كثير من الإسلاميين أنه كل إسلامي فهو مقدم على كل ما ليس إسلامي، تزكية مطلقة للإسلامي، وهذا غير صحيح. فالإسلامي هو مجرد رجل مجتهد قد يخطئ وقد يصيب فيما يستنتجه من الرؤى والأفكار، الرؤى والأفكار. فليس كل إسلامي، فليس كل فكرة إسلامية بمعنى ناتجة من إسلامي مزكاة، بل قد تكون خطأ، بل قد تكون خطأ. وأيضا ليس كل فكرة ينتجها الإسلامي هي أفضل من كل فكرة ينتجها ليس بإسلامي، بل أن بعض العلمانية قد أنتج أفكارا أفضل من الأفكار التي ينتجها الإسلاميين أو بعض الإسلاميين. لماذا؟ لأن بعض الأفكار المتعلقة بالمشاريع الفكرية هي تجريبية محضة، تجريبية محضة، فيكون العلماني أعطى هذه الفكرة ما تستحقه من تأمل ونظر تجريبي فتكون أفكاره أفضل من أفكار الإسلامي. المقصود أن تفضيل وتقديم كل ما هو إسلامي هذا أحد النواقص الموجودة في الفكر الإسلامي، وأشاعت كثيرا مع عبارة الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل، معناه أنه أي فكرة يقدمها الإسلامي، يعني بعضهم يتعامل مع هذا الشعار أن أي فكرة يقدمها الإسلامي فهو الحل الأفضل، وليس الأمر كذلك. أيوة. أيوة، نحن نتحدث عما يقدمه الإسلامي وليس عما تقتضيه الأصول الإسلامية، ما تقتضيه الأصول الإسلامية في ذاتها لا شك أنه هو الصواب والمقدم دائما. الناقض الرابع كم؟ الناقص الرابع أيوة، تقديس التجارب السابقة وعدم مراجعتها. الفكر الإسلامي قدم تجارب كثيرة، تجارب سياسية وتجارب اجتماعية وتجارب فكرية، ومع ذلك حتى الآن لم نرى مراجعات صادقة لهذه التجارب حتى نستفيد منها، وإنما تراجع على استحياء، وبعض من راجعها مراجعات صادقة جوبها وحورب. فهذه أحد الإشكاليات والنواقص الكبرى في الفكر الإسلامي وخاصة عند قادته، أنهم لا يقبلون بالمراجعات الصادقة. ها؟ نعم، ما في مراجعات صادقة، ولهذا ما لم نستخدم المراجعة الشمولية الصادقة سنبقى في مكاننا، فهو ناقص كبير وعميق التأثير. الناقص السادس الخامس الخلل في ترتيب الأولويات. الخلل في ترتيب الأولويات، لما كان الفكر الإسلامي مشتغلا بغيره أصبح يحدد الأولويات بناء على تحديد غيره لتلك الأولويات، فإن خرج فكر علماني يهتم بمسألة تصبح هذه المسألة أولوية عند الفكر الإسلامي، والحقيقة أن الأمر ليس كذلك، بل هناك أولويات صلبة، بمعنى أنها يجب أن تكون هي محط النظر من حيث الأصل ومن حيث الابتداء، وهناك أولويات مرحلية، هناك أولويات مرحلية، بمعنى أنه قد تنزل نازلة فتكون أولوية، بس أولوية مرحلية ولصنف من الناس، ولا تصبح مشغلة لكل الفكر الإسلامي. فالفكر الإسلامي لديه أزمة حقيقية في تحديد الأولويات، ولهذا يكثر لديه التضخم السياسي. التضخم السياسي لأن السياسة في مرحلة من مراحل، خاصة مثلا في الربيع العربي، أصبحت هي المسيطرة على حياة الناس، فأصبح تضخم سياسي كبير في الفكر الإسلامي، مع أنه نفترض ليس كذلك، يكون هناك اهتمام كبير نعم، ولكنه اهتمام مرحلي ومن طائفة معينة، وليس هو الاهتمام الأولي والابتدائي. المفترض أن يكون الأمر ليس كذلك، وإنما تصنف الأمور. كيف نحدد الأولويات؟ نحددها بناء على نجاحنا في تحديد خارطة الفكر الإسلامي، ولكننا نحن مخفقون في تحديد الخارطة الموضوعية، ولهذا أخفقنا في تحديد الأولويات. فمن شروط تحديد الأولويات الناجح أن نهتم اهتماما كبيرا بتحديد الخارطة الفكرية. ولو سألت كثير من المشتغلين بالفكر الإسلامي وقلت ما هي الخارطة، أتوقع أنه لا يقدم جوابا ناضجا، يقدم جوابا من طرف الذهن يصلح أن يبين لنا طرفا من الخارطة، ولكنه لا يبين لنا الخارطة كما هي. فخارطة الفكر الإسلامي تعاني من الضبابية ومن التغيير في مكوناتها كثيرا، ولهذا يأتي بعضهم يقدم شيئا على شيء. وأكبر مثال على ذلك مثال مشروع أبو الأعلى المودودي، حين جعل قضية الحاكمية هي اللب الأول في الفكر الإسلامي، ونقده وحيد الدين خان في كتابه الشهير خطأ في التفسير، وقد ذكرت بعضها في مقالين، المقال الأول منشور بعنوان محور دعوة الرسل، والمقال الثاني بعنوان خارطة الإسلام هل هي قابلة للتغيير، خارطة الإسلام هل هي قابلة للتغيير، وكلا المقالين منشورة في النت. الناقض السادس التحزب والتفرق. ظهرت ظاهرة الحركات الإسلامية في الفكر الإسلامي، فأصبح ينتسب إليها عدد من الشباب المشتغلين بالحركة الإسلامية، وأصبحت هذه الحركات هي المقدمة، وأفكارها ومبادئها وأسسها هي التي تقدم في الترجيح بين المشاريع وبين الأفكار. فشاعت قضية التحزب والتفرق بشكل كبير، فكما أن الفقهاء لديهم تحزب في مرحلة من المراحل وكبير جدا، فكذلك المشتغلين بالفكر الإسلامي لديهم تحزب كبير، وهو مرض متجذر في الخطاب الفكري الإسلامي المعاصر، ولا بد من معالجته، وسأتي الإشارة إن شاء الله بعد قليل إلى شيء من ذلك. الناقض السابع الهشاشة المصطلحية. فنتيجة الاشتغال الفكر الإسلامي بأفكار غيره أصبح يتبنى تلك مصطلحات غيره ويجعلها المعتمدة في بناء أفكاره. والحقيقة أن الفكر الإسلامي كما أنه متميز في أصوله وفي رؤاه، فهو متميز أيضا في مصطلحاته، فهو متميز بمصطلحاته، ولكن الفكر الإسلامي فرط في ذلك كثيرا، فأصبحت هناك مصطلحات تشيع فيه هي ليست من مصطلحاته الأصلية، ولكن نتيجة لهشاشته المصطلحية أصبحت تعتمد هذه المصطلحات. فنسمع كثيرا مثلا مصطلح الديمقراطية، ومصطلح التحضر، ومصطلح مثلا عدد من المصطلحات الأخرى التي ليست نابعة من الرؤية، أيضا مصطلح الفكر نفسه. مصطلح الفكر نفسه هذا مصطلح غير جيد وغير مناسب، وليس هو مصطلحا شرعيا ولا لغويا أيضا، وإنما هو منقول من الفكر الغربي في مرحلة من المراحل. الناقص الثامن القصور في تصور المشاريع المناقضة. القصور في تصور المشاريع المناقضة. حالة الفكر الإسلامي المعاصر يعيش حالة من الصراع الشديد مع أنظمة فكرية أخرى، مع أنظمة فكرية أخرى ترجع في حقيقتها إلى منظومتين أساسية: المنظومة العلمانية باختلاف اتجاهاتها سواء كانت مادية أو غير ذلك، والمنظومة التنويرية. ومع ذلك فالفكر الإسلامي في مجمله لديه قصور شديد في فقه هذه المنظومات، فليس لديه تصور دقيق وعميق لما تقوم عليه هذه المنظومات من أصول وما تقتضيه تلك الأصول من آثار، فربما تدخل عليه بعض الأفكار التي تناقض أصوله. وهناك كتب كثيرة ومقالات كتبت في التحذير من هذا القصور، منها كتاب العلمانية من الداخل. كتاب العلمانية من الداخل طبع في مركز تفكر، وأيضا له نسخة في النت. ومنها مقال حتى لا نفقد مرجعيتنا للدكتور أحمد الريسوني، تحدث عن هذه النقطة وأنه لا بد أن يكون لدينا تصور عميق للأفكار التي تناقضنا حتى لا تدخل علينا. هذه أهم النواقص التي يعاني منها الفكر الإسلامي في واقعه المعاصر، وهناك ربما تكون نواقص أخرى تحتاج إلى تفصيل أكثر. المسألة العاشرة مناقضات الفكر الإسلامي. ومعنى مناقضات الفكر الإسلامي أي التيارات والاتجاهات والمنظومات التي تصارع الفكر الإسلامي في الواقع، وأهمية البحث في هذه المناقضات أنها من أقوى ما يزيد من إدراك تميزنا، وأيضا من أقوى ما يزيد من تحديد رؤانا في الواقع، لأن معرفة الضد مما يزيد على معرفة الحقيقة، وبضدها تتبين الأشياء كما قال الشاعر. هناك أنظمة كثيرة تعارض الفكر الإسلامي، أنا قسمتها في هذه الورقة إلى ثلاث أنظمة: النظام العلماني، والنظام التلفيقي، والنظام الثالث أسميته النظام الجاهل. النظام الجاهل، وسيأتي لماذا أسميته بهذا الاسم، هو التلفيقي. لماذا استخدمت كلمة التلفيق ولم استخدم كلمة التنوير؟ سيأتي أيضا التبرير. طيب، إذن هي ثلاثة أنظمة أساسية، سنركز في هذا اللقاء على النظام الأول لأني أشعر أنه هو أساس كل الأنظمة، فإذا ضبطت سندرك حقيقة التلفيق وسندرك الأنظمة الأخرى. طيب، النظام الأول الذي هو النظام العلماني يحتاج إلى البحث والدراسة من عدة جهات: من جهة مفهومه، ومن جهة أصوله ومنطلقاته، ومن جهة المفاهيم الحاكمة فيه، ومن جهة مواضع الخلل، ومن جهة آثاره على الحياة. ولكننا سنركز على عدد من الجهات حتى تتضح صورة هذا النظام. الجهة الأولى مفهوم الفكر العلماني. كيف نعرف الفكر العلماني؟ إيش نسوي؟ واضح قدامكم في الورقة. نأخذ الفكر الإسلامي، مفهوم الفكر الإسلامي، ونغير إيش؟ الأصول. نغير الأصول والمنطلقات، فنقول في الفكر العلماني هو الفكر الذي ينطلق من الأصول المنبثقة من العقل الإنساني وتجربته المحضة في صناعة وتأسيس المفاهيم والبرامج التي تحقق الانسجام بين مكونات الحياة. أو نقول هو المشروع الذي يسعى إلى صناعة وتأسيس المفاهيم والبرامج التي تحقق الانسجام بين مكونات الحياة وفق الأصول والمنطلقات الإنسانية المحضة، وينكر الأصول الدينية، وينكر الأصول الدينية. فالفرق بين المشروع، بين الفكر العلماني والفكر الإسلامي، في الأصول والمنطلقات. في الأصول والمنطلقات هذا هو الفكر، هذا هو الفرق الجوهري العميق، ثم كل الفروق الأخرى مترتبة على هذا الأصل. فجوهر الفكر العلماني هو تأليه الإنسان وتسيده، هو تأليه الإنسان وتسيده ومحاربة كل الأديان. بعبارة أخرى، جوهر الفكر العلماني هو مركزية الإنسان وإبطال مركزية الإله، وإبطال مركزية الإله. فمركزية الإنسان هي المحور الذي تدور عليه جميع أفكار الفكر العلماني، وإبطال مركزية الإله في الوجود كما هي النظرة الدينية. هناك نصوص كثيرة بين أيديكم تدل على هذه الحقيقة. يقول محمد أسد عن الحالة، أنا سأقرأ النصوص لأجل الأخوة الذين سيتابعون هذه الدورة. يقول محمد أسد عن الحالة التي وصل إليها الدين في الفكر الغربي، يقول: إن الحضارة الغربية لا تجحد الله في شدة وصراحة، ولكن ليس في نظامها الفكري موضع لله في الحقيقة. استبدال المركزية الإلهية بالمركزية الإنسانية، ولا تعرف له فائدة ولا تشعر بحاجة إليه، ولا تشعر بحاجة إليه. فهذا النص يبين جوهر الفكر العلماني الذي ساد في العالم. ويقول بول هازار، وهو أحد أشهر المؤرخين في الفكر الغربي وكتبه في غاية الأهمية، كتبه أيضا مترجمة، يقول في ما حدث في الفكر الغربي ضد الدين، يقول: كانت المفاهيم الموروثة الأكثر عمومية كمفهوم القبول المطلق الذي يثبت الله، ومفهوم العجائب يعني المعجزات، في موضع الشك، وكانوا يقصون الله إلى السماء. هذا هو يتحدث عن التنويريين في القرن الثامن عشر الميلادي. يقول: كانوا يقصون الله إلى السماء المجهولة التي لا تدرك، فالإنسان وحده أصبح مقياسا لكل شيء، كان هو مبرر وجوده وغايته. ويصف الحالة التي وصل إليها الثائرون على الدين التنويريون في القرن الثامن عشر، فيقول: وقد أفضى بهم الأمر إلى تأليه الإنسان عندما نتبع العقل، لا نخضع إلا لأنفسنا، ونصبح بذلك على وجه ما آلهة. هذا هو جوهر الفكر العلماني. ويقول أحد المنظرين الغربيين في بيان هذا الجوهر، وهو جوليان، يقول: إن الإنسان في العالم الحديث أصبح هو الله المنشئ المريد. إن الإنسان في العالم الحديث، يعني في العالم الغربي العلماني، أصبح هو الله الجوهر المريد. أنا أريد أن أكرر هذه الفكرة حتى تظهر لنا حقيقة الفكر العلماني بوضوح، تظهر لنا حقيقة الفكر العلماني بوضوح، وتدل على أنه لا تقارب أبدا بين الإسلام وبين العلمانية، وأنهما نقيضان في كل شيء. يقول سيد قطب، يقول: انتهى الفكر الغربي، هذا كلام سيد قطب، انتهى الفكر الغربي إلى ابتداع مناهج ومذاهب للتفكير، الغرض الأساسي منها هو معارضة الفكر الديني والتخلص من سلطان الكنيسة بالتخلص من إله الكنيسة ومن كل ما يتعلق به من أفكار ومناهج للتفكير أيضا. وكمن العداء للدين وللمنهج الديني، لا في الموضوعات والفلسفات والمذاهب التي أنشأها الفكر الأوروبي، بل في صميم هذا الفكر وفي صميم المناهج التي يتخذها للمعرفة. إذن في كل الأنظمة قصد الفكر العلماني أن يقصي الوحي ويقصي الله سبحانه وتعالى من هذه الأنظمة. حاول الفلاسفة الجدد وهم التنويريون أن يستبدلوا بحضارة مرتكزة على الواجب نحو الله، والواجب نحو الملك سبحانه وتعالى، عفوا، نحو الملك، يعني رئيس الملك الدنيوي الذي يعتمد على الكنيسة، يعني يعتمد على سلطة الإله. يقول: حاولوا أن يستبدلوا ذلك حضارة ترتكز على فكرة الحقوق، حقوق الوعي الفردي وحقوق النقد وحقوق العقل وحقوق الإنسان والمواطن. هذه هي القيم التي تؤثر في الفكر العلماني وليست قيم الوحي، وليست قيم الوحي. وهناك نصوص أخرى بين يديكم كلها تدل على معنى واحد، وهو أن جوهر العلمانية هو تأليه الإنسان وجعله مركز الكون، وإنكار الوحي وإنكار الاهتمام بالواجبات التي يستحقها الله سبحانه وتعالى. الفكر العلماني هيمن على العالم كله، هيمن على العالم كله. لماذا؟ لأن الذي تبنى هذا الفكر والحضارة الغربية، والحضارة الغربية هي الحضارة المنتصرة على العالم، فسيطرت على أكثر بل جل المجالات المتعلقة بالحياة، المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفكري والثقافي، كل هذه المجالات في العالم الإسلامي متأثرة بالعلمانية، متأثرة بالعلمانية، أو في كثير من البلدان هي قائمة أصلا على جوهر الفكرة العلمانية. سبب الانتشار هو هيمنة الحضارة الغربية مع ضعف الفكر الإسلامي وتحركه. فالفكر الإسلامي حتى الآن لم يقدم بديلا مناسبا، لم يقدم بديلا مناسبا يشغل الناس ويجعلهم يتركون ما هم عليه من باطل. والنفس الإنسانية لا يمكن أن تترك شيئا إلا لشيء، لا يمكن أن تترك شيئا إلا لشيء. ومن أقوى ما يزيل الباطل هو نشر الحق، من أقوى ما يزيل الباطل من الوجود هو أن ننشر الحق في الوجود، ومن أكثر ما يساعد على انتشار الباطل في الوجود هو أن يضعف انتشار الحق. فما زلنا نحن مقصرين كثيرا جدا في نشر الحق. طيب، بناء على هذه الرؤية، ما الفروق الجوهرية بين الفكر الإسلامي وبين الفكر العلماني، بين الفكر الإسلامي وبين الفكر العلماني؟ هذه الفروق لا بد أن نحررها بوضوح حتى لا يتسرب إلينا شيء نحن الإسلاميين من الفكر العلماني. وما أكثر التسربات العلمانية على كثير من الإسلاميين، وما أكثر التسربات العلمانية على كثير من الإسلاميين. فحتى نبين التميزات التي لدينا، وأيضا نحصن أنفسنا من تسربات الفكر العلماني إلينا، فلا بد أن نحرر الفروق الجوهرية بين الفكر الإسلامي وبين الفكر الغربي. ومن أشد العلماء ومشد المفكرين الذين اهتموا بهذه القضية سيد قطب رحمه الله في عموم كتبه، بل هذه القضية تستحق أن تفرد ببحث، فيقال في عنوان مثلا الفرق بين الفكر العلماني الفرق بين الفكر الإسلامي والفكر العلماني عند سيد قطب، أو يقال جهود سيد قطب في تحقيق الفرق بين العلمانية والإسلام، وفيها مادة كبيرة جدا. طيب، نحن سنذكر في هذا اللقاء كم فرق؟ سبعة فروق. الفرق الأول من حيث المصدر، وهذا الفرق تحدثنا عنه كثيرا. فالفكر الإسلامي ينطلق من الرؤية الرؤية المكونة من الوحي والتجربة، والفكر العلماني ينطلق من الرؤية التجريبية المحضة، الرؤية التجريبية المحضة. فالفكر الإسلامي مصدره متعدد الجوانب، والفكر العلماني أحادي المصدر. الفرق الثاني من حيث الغاية والهدف. فغاية الفكر الإسلامي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، هذه الغاية الأساسية التي يسعى إليها. وغاية الفكر العلماني تحقيق الرفاهية الإنسانية فقط، الرفاهية أو تحقيق الاستقرار الدنيوي فقط، الاستقرار الدنيوي فقط. ولهذا يغلب على الفكر العلماني الاشتغال بقضايا الاستهلاك المادة، القضايا الاستهلاكية المادية، فأصبح الاستهلاك شائع في حياة الناس. فكثير من أنواع الاستهلاكات الآن الموجودة فيها مادة علمانية، لأن هذا الغرض اللي هو التمحور حول الاستهلاك، ما يسميه عبد الوهاب المسيري التشيع، أن كل شيء في الوجود حتى الإنسان تحول إلى شيء، إلى بضاعة، هذه فيها نزعة علمانية. الإسلام لا ينظر إلى الاستهلاك بقدر ما ينظر إلى تحقيق العبودية، المعاني التي تحقق الخضوع لله سبحانه وتعالى. الفرق الثالث من حيث المعايير والموازين. فالفكر الإسلامي تشيع فيه معايير لا توجد في الفكر الغربي يشيع فيه معيار، عفوا لا تشيع في الفكر العلماني، يشيع في الفكر الإسلامي معيار العدل والبحث والتمحور حوله، يشيع في الفكر الإسلامي معيار الحلال والحرام، الحلال والحرام، يشيع في الفكر الإسلامي معيار الصلاح والفساد، اللي هو الصلاح المتعدي والقاصر، هل هو صلاح متعد أم قاصر، وفساد متعد أو قاصر، وغيرها من المعايير. فهذه المعايير هي التي تتحكم في رؤية الفكر الإسلامي وفي مشاريعه وأفكاره ورؤاه، بخلاف الفكر العلماني. فالفكر العلماني يشيع فيه معياران أساسيان: معيار المساواة من غير اعتبار للعدل، ومعيار اللذة. ومعيار اللذة، فمتى ما تحققت المساواة وتحقق اللذة فهو الدلالة على الصحة، بخلاف الفكر الإسلامي فإن ما كان محرما فهو محرم ولو كان يؤدي إلى لذة، ولو كان يؤدي إلى لذة. الفرق الرابع من حيث المفاهيم الموجهة، من حيث المفاهيم الموجهة. ومعنى المفاهيم الموجهة أي هي القيم التي تتحكم في تصرفات الإنسان، هي القيم التي تتحكم في تصرفات الإنسان. فالفكر الإسلامي لديه قيم موجهة ليست موجودة في الفكر العلماني. من القيم الموجهة في الفكر الإسلامي الصدق والأمانة والكرم والتعاون، كل هذه قيم توجه الفكر الإسلامي إلى مسير معين، بخلاف الفكر الغربي، الفكر العلماني، فتشيع فيه قيم أخرى غير هذه القيم. من ما يجمع ليس الحسد بالضرورة، منها أشهرها عدم تحقيق الضرر للآخرين، عدم تحقيق الضرر للآخرين ولو كان حراما ولو كان غير ذلك. نعم، عدم تحقيق الضرر للآخرين هذه ليس هو القيمة الوحيدة في الإسلام، هي قيمة من ضمن القيم المتحكمة والموجهة في الفكر الإسلامي، لكن للآخرين، يعني افعل ما تشاء بحيث أنك لا تحقق الضرر الحسي للآخرين، حريتك تقف عند حدود الآخرين. فهذه القيمة تسيطر على الفكر العلماني: استغل، افعل، اعبث بالمال، لا يكون لديك كرم، لا تتعاون، لا تفعل شيء بس لا تضر. واضح الافتراق، افتراق جوهري وعميق جدا في القيم الموجهة، في القيم الموجهة. الفرق الخامس مساحات المفاهيم، مساحات المفاهيم. هناك مفاهيم مشتركة بين الفكر العلماني والفكر الإسلامي، ولكنها تختلف في مساحاتها، موجودة هنا وهنا ولكن المساحات تختلف. من ذلك سنضرب ستة مفاهيم حتى نبين المساحات في الفرق بين الفكر الإسلامي والفكر العلماني. المفهوم الأول مفهوم الوجود، فهذا المفهوم موجود في الفكر الغربي العلماني وموجود في الفكر الإسلامي، ولكن مفهوم الوجود في الفكر الإسلامي أوسع وأرحب، يشمل الفكر، يشمل الوجود الحسي ويشمل الوجود الغيبي، يشمل الشهادة ويشمل الغيب. لدينا نحن وجود نعيش به ونتأمله ونؤمن به، وهو الوجود الأخروي، وهو وجود ضخم أكبر من هذا الوجود ولا مقارنة بين هذا الوجود. يختفي في الفكر العلماني، يختفي. فالتصور العلماني للوجود قاصر، مبني أو مقتصر على الوجود الحسي. المفهوم الثاني مفهوم الحياة، مفهوم الحياة. فالمفهوم الإسلامي يقدم للحياة سعة واسعة. الحياة في الإسلام مختلفة، هناك حياة قبل الوجود وهي حياة الروح، وحياة الوجود، وحياة القبر، وحياة البرزخ، وحياة الجنة والنار. فأنواع الحياة متعددة، وكل حياة لها حكم، وكل حياة لها تأثير على حياة الإنسان وعلى سلوكه. فمفهوم الحياة في الفكر الإسلامي أوسع بكثير من مفهوم الحياة في الفكر العلماني الذي يقتصر فقط على الحياة الدنيوية الحسية. المفهوم الثالث مفهوم الربح والخسارة، مفهوم الربح والخسارة. فمفهوم الربح والخسارة في التصور الإسلامي أوسع، لأنه يشمل الربح والخسارة الدنيوي ويشمل الربح والخسارة الأخروي، وكلا هذين المعنيين يؤثر في حياة الإنسان تأثيرا كبيرا، وخاصة النوع الثاني، بخلاف المفهوم العلماني فالربح والخسارة لديه مقتصر على الربح المادي. المفهوم الخامس الحرية وعدمها، الحرية وعدمها وحدودها. ماذا الرابع؟ أنا إيش قلت؟ الخامس. العدد عندكم، خلوني بس أنا أتكلم. طيب المفهوم الرابع الحرية وحدودها. فحرية، المفهوم الحرية في الإسلام يختلف كثيرا عن مفهوم الحرية في الفكر العلماني من جهة الحدود ومن جهة المجالات أيضا. فحدود الحرية في الإسلام ليس مقتصرا على عدم الإضرار بالآخرين، وإنما أيضا عدم انتهاك حدود الله، عدم انتهاك حدود الله. وهذا المفهوم فيه تفصيلات كثيرة، أنا فصلتها في كتاب فضاءات الحرية لمن أراد أن يطلع على هذا المفهوم، وهو أيضا موجود في النت لمن أراد أن يطلع عليه. المفهوم الخامس مفهوم المعرفة ومجالاتها. معروف مفهوم المعرفة ومجالاتها. المعرفة في الفكر العلماني عادة تقتصر على ثلاث موضوعات. قالب المعرفة في الفكر العلماني عادة يقتصر على ثلاث موضوعات: إمكان المعرفة، ومصادر المعرفة، وطبيعة المعرفة. وطبيعة المعرفة وهي التي تعتمد الآن في كثير من الجامعات، وللأسف اعتمدها كثير من الإسلاميين الذين كتبوا في نظرية المعرفة. طبيعة المعرفة هل هو ذاتية أم موضوعية؟ قالب المعرفة في الفكر الإسلامي يختلف في مجاله، فهو يهتم بهذه الأشياء ويزيد عليها، ومما يزيد مجال المعرفة. فمعرفتنا في الإسلام منها معرفة دينية ومعرفة كونية، وهذا هذا الانقسام غير موجود في الفكر العلماني. ومنها أيضا معرفة شاهدة أو مشهودة، ومعرفة غيبية، لأن الغيب، لأن الشاهد الغيب أوسع من الحس. وأيضا منها معرفة دنيوية ومعرفة أخروية. فالمجالات التي تشتغل فيها المعرفة بناء على الفكر الإسلامي أوسع من المجالات التي تشتغل فيها المعرفة بناء على الفكر العلماني. المفهوم السادس مفهوم الصلاح والفساد. مشروع مفهوم الصلاح والفساد. فالمفهوم الصلاح والفساد في الفكر الإسلامي أوسع، يشمل الفساد الحسي ويشمل الفساد المعنوي. فقول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليس المقصود به تخريب البنيان والمزارع، وإنما هو تخريب النفوس وإدخال الفسق فيها أو الكفر فيها. بخلاف مفهوم الفساد في الفكر العلماني فهو مقتصر على الفساد الحسي. هناك نص مركزي لابن تيمية في الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 468، أنا لم أنقله لطوله، ولكن خلاصة فكرته أنه حرر مفهوم الصلاح والفساد في الرؤية الإسلامية، وأن مفهوم الصلاح والفساد يشمل الأحوال الدنيوية ويشمل الأحوال الأخروية. وأيضا شموله للأحوال الدنيوية ليس خاصا بالقضايا الحسية، بل قال إن إصلاح الناس، إصلاح علاقة الناس بالله هو أعظم صلاح، وإفساد هذه العلاقة هو أفسد صلاح. ثم نبه على خطأ ظريف، وهو أن بعض الخائضين في مقاصد الشريعة أو مقاصد العبادات يذكر لها مقاصد دنيوية، يقصد لها مقاصد دنيوية أو مقاصد أخروية، فيجعل المقصد الأخروي هو تحصيل الأجر. قال: وهذا خلل كبير، لأن من مقاصد العبادات هو تقريبهم من الله، وهذا أعظم مقاصد الإسلام. تلاحظ التقريب هذا بعد محوري في الفكر الإسلامي، فلابد أن يكون مستحضر في الصلاح والفساد. هذه مفاهيم ستة. أنا أزعم أن هذه المفاهيم من الموضوعات الثرية جدا، فلو أقيمت دراسة تهتم بالمفاهيم المشتركة بين الفكر الإسلامي والفكر العلماني دراسة في الاتساع والضيق، أتوقع أنه سيكون موضوع في غاية الثراء. الفرق السادس طبيعة الكون وقوانينه. طبيعة الكون وقوانينه. فالفكر الإسلامي ينطلق من أن الكون محكوم بقوانين وضعها الله فيه، فالله عز وجل دبر الكون بهذه القوانين وأرشدنا القرآن إليها. فالقرآن أرشدنا إلى قوانين كثيرة من قوانين الكون، فالفكر الإسلامي ينطلق من هذه الرؤية. وأما الفكر العلماني فهو في العادة ينطلق من الفكر الربوبي، ينطلق من الفكر الربوبي، والفكر الربوبي هو الذي يقوم على أصول منها أن الله خلق الكون فجعله يسير بذاته مثل الساعة، فخالق صانع الساعة يصنع الساعة ثم الساعة تصبح تدور بنفسها، فكذلك الكون، فليس فيه قوانين يتحكم الله فيها. ماذا؟ يضع الله فيها طاقة كاملة تستقل عن تدبير الله، لا بد من هذا. لا يعني يلغي فكرة الاستقلال عن وجود الله. نعم الكون فيه طاقة نسميها ممكن طاقة التي هي السنن الكونية، ولكنها ليست مستقلة، ليست منفصلة عن قدرة الله، ولهذا نحن نؤمن بالمعجزات مع أنها هي خرق للسنن لكن بقدرة الله، بخلاف الفكر العلماني الذي يتنكر لهذه الحقيقة لأنه يرى أن الكون مستقل بقوانينه. الفرق السابع طبيعة الحياة وقوانينها، طبيعة الحياة وقوانينها. ومعنى هذا الأصل أو معنى هذا الفرق أن الفكر العلماني يرى أن الحياة تقوم على قوانين محددة، ومن أشهر القوانين المسيطرة والمهيمنة على الفكر العلماني قانون الصراع، فالحياة في الفكر العلماني تقوم على الصراع. حتى الأنظمة، طبعا هذا القانون أثر حتى في الأنظمة التي أحدثوها، ومن أشهر الأنظمة النظام السياسي اللي هو النظام الديمقراطي قائم على فكرة الصراع، ففيه أحزاب متصارعة وفيه تيارات متصارعة وفيه يعني يسمونه تصويت وغير ذلك. الفكر الإسلامي من أقوى المفاهيم المؤثرة فيه فكرة التعاون، وكان القرآن لطيفا جدا في التعبير عن هذه الفكرة، فسماها تدافع ولم يسميه تصارعا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، فلم يصرح الإسلام بالتصارع، لأن الحقيقة أن العلاقة بين المجتمعات الإنسانية ليس أن يتصارعوا وإنما أن يتعاونوا في تكميل حضارتهم. فالفكرة روح الإسلام روح تعاونية، وروح الفكر العلماني روح صراعي، والصراع قاتل ومهلك للإنسان، ويجعل الإنسان يترحل مع مرور الزمن. إذن هذه أحد الفروقات الجوهرية. ماذا؟ أيوة خلاص، إذا سيطر الصراع فالبقاء للأقوى والبقاء للأخبث والبقاء لكل من هو يعني أقوى في كل شيء، في الخبث أو في غيره، بخلاف الفكر الإسلامي الذي يقوم على روح التعاون. الفكر العلماني، بس خليني أنهي هذه، الفكر العلماني لما استقر فيه الصراع شاعت هذه الفكرة في كثير من القوانين التي أنشأها، منها كما ذكرنا القانون السياسي، ومنها أيضا العلاقة مع الله. فالفكر العلماني يعتقد أن الإنسان في صراع مع الله، ولهذا سعوا إلى استبدال مركزية الله بمركزية الإنسان، واعتقدوا أنه لا يمكن الاجتماع بين المركزيتين، وهناك عبارات كثيرة جدا صرحوا فيها بأن الإنسان في صراع مع الله، وهي فكرة يونانية لها تاريخ طويل، أنا شرحتها بتفصيل في رسالة الدكتوراه. من مظاهر الصراع في الفكر العلماني الصراع بين المرأة والرجل، فهم يعتقدون أن المرأة والرجل يعيشون في حالة صراع، ولهذا تشكل اتجاه النسوية، فهذا الاتجاه في حقيقته يريد أن ينتصر للمرأة ضد الرجل، لأنه يعتقد أن المرأة تعيش في حالة صراع دائما مع الرجل، وأن الرجل كان منتصر عليه من زمان، فلا بد أن ننتصر عليه الآن. المظهر الرابع نعم، العلاقة بين طبقات المجتمع، فطبقات المجتمع عند الفكر العلماني تعيش حالة صراع شديد، فالرأسمالية قائمة على الصراع، وكذلك الاشتراكية تسعى إلى التخلص من الصراع بإذابة كل المعاني، حتى التعاون المنضبط. أيضا المعلم الخامس الصراع بين الحيوانات في الوجود. نظرية داروين في الحقيقة تقرر هذا المعنى، بل كل أنواع الصراع أصلا قائمة على نظرية داروين سواء الفيزيائية أو الاجتماعية. فأيضا الحيوانات يرون أنها في صراع دائم من أجل البقاء. فتلاحظون أن لما قامت الحياة وقوانينها على الصراع ترتبت هذه الآثار التي تفسد حياة الإنسان والحياة الوجود كله. والإسلام يقول الوجود ليس قائما على الصراع، وإنما هو قائم على روح التعاون، روح التعاون التي عبر عنها بالتدافع. طيب، هذه هي الفروق الجوهرية الصحيحة بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي. هناك فروق مزيفة شاعت دائما تكثر، وخاصة في الخطابات العلمانية. خطابات العلمانية يريدون أن يفرقوا بين الإسلام وبين الفكر الإسلامي وبين فكرهم، فيذكرون فروقا مزيفة. من الفروق التي يذكرونها التقديس، فيقولون أن الفكر الإسلامي يقوم على التقديس، ونحن لا نقوم على التقديس، فكرنا قابل للأخذ والرد. وهذا الفرق خطأ من جهتين: من جهة أن الفكر الإسلامي باعتبار ما ينبغي أن يكون ليس قائما على التقديس وعلى التقليد، بل هو قائم على النقد والتحرير، ونحن دعونا إلى النقد. وأيضا الجهة الأخرى أن الفكر العلماني قائم على التقديس، وما أكثر الشخصيات التي تقدس في الفكر العلماني، وما أكثر الأفكار التي تقدس في الفكر العلماني، فهم لم يتخلصوا من التقديس. الفرق الثاني الإطلاقية والجزم. يقولون إن الفكر الإسلامي يقوم على الإطلاقية والجزم، والعلمانية لا يقوم على الفكر العلماني لا يقوم على هذا، وهذا غير صحيح، بل العلمانية لديهم أصول ومنطلقات مطلقة ويجزمون بها تمام الجزم، منها نسبية الحقيقة ومنها عدد من الأصول التي يؤمنون بها. الفرق الثالث احترام حقوق الإنسان، وهذه بهذلنا فيها، أن نحن الذين نحترم حقوق الإنسان، وهم الذين يؤيدون الانقلابيين ويؤيدون حبس الإسلاميين وقتل الإسلاميين وحرق الإسلاميين وغير ذلك. وهذه يبدو أنهم استحوا الآن من ذكرها، فهم لا يحترمون حقوق الإنسان إلا لفظا، وأما من حيث الفعل فليس لديهم حقوق، ليس لديهم احترام لحقوق الإنسان أبدا. الفرق الرابع التسامح والانفتاح، أن الفكر العلماني فكر متسامح ومنفتح، والفكر الإسلامي فكر منغلق وغير متسامح. ويبدو أنه بعد الربيع العربي ليس الأمر كذلك، بل هم غير متسامحين وغير منفتحين، يغلقوا كثير من القنوات وأغلقوا كثيرا من الجرائد والمجلات وغيرها، فهي ظاهرة جدا في عدم التسامح. طيب، يبدو أن أطلنا، ويقول باقي الشيخ 10 دقائق ولا بد أن نمر على الورقة بشكل سريع. طيب، كيف نواجه الفكر العلماني، أو كيف ننقد الفكر العلماني؟ بالمناسبة الفكر العلماني هو أشد الأفكار التي تواجه الفكر الإسلامي، وهناك تقريرات كثيرة جدا تقول إن الصراع الحقيقي هو بين الإسلام والعلمانية. الصراع الحقيقي بين الإسلام والعلمانية، وبين أيديكم نصوص كثيرة تدل على ذلك، ومن أشهرها نص جورج توان، جون فول، وهو من متخصص في دراسة التاريخ الإسلامي، وحتى يستفيد الإخوة المتابعين، هذه النصوص التي موجودة في مقال بعنوان الإسلام والعلمانية، موجودة في مقال الإسلام والعلمانية منشور في موقع الجزيرة نت، وهو مقال مهم جدا. أنا نقلت هذه النصوص التي تدل على أن الصراع الحقيقي هو بين الإسلام وبين العلمانية. هناك وسائل كثيرة جدا لمواجهة المشروع الإسلامي، منها الكشف عن التميز الإسلامي في الأنظمة والمفاهيم، إظهار محاسن الإسلام وخصائصه وتقديم البديل الإسلامي، فهو من أقوى ما يزيل المنظومة العلمانية. هناك كتب تفيد في هذه الوسيلة، منها كتاب ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين، ومنها كتاب الإسلام وأثره في الحضارة وفضله على الإنسانية، كلاهما لأبي الحسن الندوي. الوسيلة الثانية الكشف عن تركيبة الإسلام، فتركيبة الإسلام في أحكامه وقوانينه غير قابلة للعلمانية، غير قابلة للعلمانية في ذاته. يعني مهما حاول العلمانيون أن يشوهوا أو يستثمروا الإسلام في أفكارهم فالإسلام غير قابل للعلمانية. وأنا نقلت نصا بين أيديكم وهو نص منقول من كتاب الحداثة وما بعد الحداثة، كتاب الحداثة وما بعد الحداثة في من مطبوعات دار الأوائل. الوسيلة الثالثة الكشف عن الخلل المعرفي والفلسفي في البنية العلمانية، الكشف عن الخلل المعرفي والفلسفي في البنية العلمانية. فالخطاب العلماني فيه أنواع من الخلل وأنواع من الأغلاط، وكثير من الذين نقدوا الخطاب العلماني لم ينقدوه من هذه الجهة، فلدينا قصور شديد في هذه الجهة وهو نقد الفكر العلماني من جهة البنية المعرفية. دائما ما ينقد الفكر العلماني من جهة السلوك والآثار السلوكية يؤدي إلى كذا ويؤدي إلى كذا، ولا ينقد الفكر العلماني من جهة بنيته المعرفية، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك. لدي مثال تطبيقي كيف ننقد الخطاب الحداثي، كيف ننقد الخطاب الحداثي نقدا معرفيا وليس نقدا سلوكيا. إذا أردنا أن ننقد الخطاب الحداثي نقدا معرفيا فهناك 13 سؤال نحاكم إليه الخطاب الحداثي، ولكن ما نستطيع أن نطرح هذه الأسئلة، هي بين أيديكم وللأخوة الذين يتابعون. هذه الأسئلة موجودة في صفحتي على الفيسبوك لمن أراد أن يطلع عليها، كيف تنقد الخطاب الحداثي نقدا معرفيا. ما هي موجودة لديكم؟ هيرجعوا مثل الذين يتابعون. هي الصراحة تحتاج إلى شرح وتحتاج إلى تفصيل، وهي مهمة حتى نقدم نموذج نقدي معرفي للخطاب العلماني الحداثي، فهي موجودة في الفيسبوك ولعلي إن شاء الله أعيد نشرها من جديد. الوسيلة الرابعة الكشف عن الخلل السلوكي والأخلاقي للمنظومة العلمانية، منها الإقصاء ومنها الإرهاب ومنها استغلال النظريات العلمية، وهذه من أخطر الخلل السلوكي في الفكر العلماني، ومنها أيضا تحطيم القيم والمبادئ الحاكمة لحياة الإنسان، كلها أيضا تحتاج إلى تفصيل وإلى شرح وبيان. الوسيلة الخامسة تفعيل ظاهرة الأفول العلماني، تفعيل ظاهرة الأفول العلماني. فالعلمانية أو المشروع العلماني يقر عدد من الدارسين بأنه ذاهب إلى الأفول وذاهب إلى الزوال، وأنه أخفق وفشل في تأسيس شرعيته في المجتمعات الإسلامية، تأسيس شرعيته في المجتمعات الإسلامية. وهناك اعترافات كثيرة، يقول عادل ظاهر وهو من العلمانية العتاه، العلمانية العتاه الغلاة، يقول في كتابه الأسس الفلسفية للعلمانية، يقول العلمانية في حالة تراجع كبير في العالم العربي اليوم، ونصه بين أيديكم وهو نص طويل. ويقول حسن حنفي ظهرت الحركة السلفية كبديل، طبعا الحركة السلفية يعني الحركة الإسلامية وليس السلفية، السلفية كبديل حتمي مطروح بديلا للحركة العلمانية كلها، ثم ذكر نص طويل. وهناك كتاب نشر بعنوان الإسلام والعلمانية في الشرق الأوسط، فكرته إثبات فشل العلمانية في العالم الإسلامي، فكرته إثبات فشل العلمانية في العالم الإسلامي. ومحمد أركون اعترف بذلك، وتلميذه النجيب هاشم صالح اعترف بذلك، والنصوص بين أيديكم في المذكرة. وأيضا جون فول العالم في التاريخ الإسلامي وتاريخ الحضارات أيضا قرر ذلك، ونصه موجود بين أيديكم، وهو أيضا موجود في مقاله الإسلام والعلمانية المنشور في الجزيرة نت. هذا فيما يتعلق بالفكر العلماني. هناك الفكر الآخر وهو الفكر التلفيقي، الفكر التلفيقي. والفكر التلفيقي تتعلق به مسائل متعددة، حقيقته ونشأته وتاريخه وأسبابه وتطوراته وأصوله ومنطلقاته وأثاره ونحو ذلك، ولكن نحن سنركز على مفهومه. فنقول في مفهومه، في مفهوم المشروع التلفيقي، هو المشروع الذي ينطلق من أصول مختلطة من المواد الإسلامية والمواد العلمانية في صناعة وتأسيس المفاهيم والبرامج التي تحقق الانسجام بين مكونات الحياة. فخاصية هذا المشروع هو الخلط والتلفيق بين مواد إسلامية ومواد علمانية، أو نقول هو المشروع الذي يسعى إلى صناعة وتأسيس المفاهيم والبرامج التي تحقق الانسجام بين مكونات الحياة وفق الأصول والمنطلقات الإنسانية المختلطة بالمواد الشرعية. إذن خاصية هذا المشروع إيش؟ التلفيق. ولهذا كان اسم التلفيق أفضل الأسماء، أفضل الأسماء في التعبير عن حقيقة هذا المشروع. في حقيقته تلفيقي وليس تنويري أو عصراني أو غير ذلك. فهذا المشروع لقب بعدد من الألقاب، منها مشروع منها العصرانية والفكر العقلاني والفكر التنويري والفكر المدني، وهذه ألقاب ليست دقيقة، والأدق أن يقال الفكر التلفيقي. هنا سؤال لا بد من طرحه والإشارة إليه، وهو هل المشروع التلفيقي خلوكم معايا، هل المشروع التلفيقي مشروع إسلامي دخلت عليه مادة علمانية، أم هو مشروع علماني دخلت عليه مادة إسلامية؟ جميل، الاختلاف هذا ممتاز. الحقيقة أن أن أن أن أن المشروع التلفيقي مشروع واسع له طرفين، طرف منه مشروع إسلامي دخلت عليه مادة علمانية وهو المشروع الأقرب للإسلام أو الطرف الأقرب للإسلام، وجهة أخرى هو مشروع علماني دخلت عليه مادة إسلامية فهو الطرف الأقرب للعلمانية، وتحديد الشخصيات والأفكار التي تدخل في هذا الطرف وفي هذا الطرف محل إشكال كبير بين المعاصرين، وأنا أزعم أنه لم يحرر حتى الآن، فتجد بعضهم يدخل شخصيات إسلامية في الطرف الثاني وبعضهم يخلط بين الأطراف، وهذا صراحة أدى إلى إشكاليات كبيرة جدا. طيب، هذا المشروع تتعلق به تفاصيل كثيرة، دعونا ننتقل إلى النظام الثالث أو المشروع الثالث، وهو تيار الجهل، تيار كتب، في كتب كثيرة بس أنا لا أثق فيها، وبناء عليه يعني تذكر مجرد الذكر، يعني لا لست أراها كلها لم تحرر مفهوم التلفيق، منها كتاب العقلانيون دكتور ناصر العقل، ومنها كتاب الاتجاه العقلاني العقل المعاصر لسعد بن بجات العتيبي، ومنها كتاب التجديد مفهوم التجديد لسعيد بسطامي، ومنها كتاب مفهوم التجديد لسعيد الغامدي. كل هذه الكتب ناقشت هذه القضية ولكنها في نظري لم تحرر المفهوم بشكل جيد، ولهذا كان المفهوم سائبا أو ضبابيا. طيب، تيار الجهل، ما المراد بتيار الجهل؟ أقصد بتيار الجهل هو التيار الذي يفكر أو يقدم رؤى وأفكارا في المجال الفكري بناء على الجهل المحض، ليس إسلاميا ظاهرا وليس علمانيا وليس تنويريا. لماذا ذكرت هذا؟ لأن هناك قطاع عريض في واقعنا هم مشاركون أو مشتغلون بالفكر لكن لا هوية لهم، فيأتي بعضهم بعض الدارسين فلما وجدهم ليسوا بإسلاميين جعلهم تنويريين أو علمانية، والحقيقة أنه ليس من هذا ولا ذاك ولا ذلك، وإنما هو جاهل لا يملك منظومة، لا يملك منظومة واضحة. وأزعم أن هذا التيار عريض في الواقع، ولهذا سميته تيار الجهل، لأنه يكتب كتبا كثيرة في الفكر وتغضب الإسلاميين، فما يدري فين يحطه، فبعضهم يضعه في العلمانية وبعضهم يضعه في التنوير، والحقيقة أننا لسنا محصورين في هذين التيارين. طيب، المسألة الحادية عشر، نقد الفكر الإسلامي. الفكر الإسلامي نقد من عدة أنواع من النقد، منها النقد العلماني، ومنها النقد التلفيقي، ومنها النقد الإسلامي، يعني الفكر الإسلامي نفسه ينقد الفكر الإسلامي، فلا بد أن نفرق بين هذه الأنواع الثلاثة، لا بد أن نفرق بين هذه الأنواع الثلاثة، لأن كل نوع من الأنواع له منطلق ينطلق منه، وله جهة يوجه إليها النقد، وله جهة يوجه إليها النقد. ومن أكثر الإسلاميين الذين نقدوا الفكر الإسلامي أبو الحسن الندوي ووحيد الدين خان وسيد قطب ومحمد قطب وفريد الأنصاري وطه عبد الرحمن وأحمد الريسوني وغيرهم. وهذا الموضوع يحتاج أن يفرد ببحث مستقل، النقد الذي وجه للفكر الإسلامي، ويكون مكون من ثلاثة فصول: النقد العلماني للفكر الإسلامي، والنقد التلفيقي للفكر الإسلامي، والنقد الإسلامي للفكر الإسلامي، ويكون بحث في غاية الثراء. المسألة الأخيرة، وأنا أستأذن حبيبنا الشيخ حتى بس أكمل الورقة. المسألة الأخيرة الثانية عشر، كيف نطور الفكر الإسلامي؟ كيف نطور الفكر الإسلامي؟ يمكن أن نطور الفكر الإسلامي بعدد من الطرق، وأنا بين يدي ثمانية طرق سأتلوها أيضا بطريقة سريعة. الطريق الأول، تحقيق أكبر قدر من الوحدة والتنظيم وتحقيق التخصصات. لا بد أن يكون لدينا تنظيم، لا بد أن يكون الفكر الإسلامي منظما ونترك العشوائية. الكفر المنظم لا ينتصر عليه إلا إسلام منظم. الفكر المنظم، الكفر المنظم لا ينتصر عليه إلا إسلام منظم. والتغريب المنظم لا ينتصر عليه إلا فكر إسلامي منظم. ولم يقتلنا إلا العشوائية. هناك عدد من المفكرين لديهم مشكلة مع التنظيم، ومن الذين لديهم مشكلة مع التنظيم فريد الأنصاري، ونصه بين أيديكم يقول فيه: ظهرت فكرة التخصصات في العمل الإسلامي على جميع المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية والنقابية والسياسية، وانطلقت حركة الحركة الإسلامية تقسم ميراثها على أبنائها في حياتها، ولكن النتيجة أن كل التخصصات التي أعلن عنها عن ميلادها ماتت في مهدها إلا التخصص السياسي، هو وحده نما وتضخم واحتل كل المساحات الأخرى. فهذا النص محتمل، إن كان فريد الأنصاري يقصد نقد أصل التخصص فهو خطأ ظاهر، وإن كان يقصد نقد التضخم تضخم التخصص السياسي فهو نقد مقبول، فهو نقد مقبول وإن كان المعنى الأول هو الظاهر من كلامه. الطريق الثاني رصد الأقطاب المعاصرة للفكر الإسلامي. هناك أقطاب رجال كبار شاركوا بمشاركات غنية وثرية في الفكر الإسلامي، لا بد من رصد هؤلاء وتحديد مميزاتهم وتحديد منطلقاتهم وتحديد المجالات التي اشتغلوا فيها. أبو الحسن المودودي، أبو الأعلى المودودي، أبو الحسن الندوي، وحيد الدين خان، سيد قطب، محمد قطب، فريد الأنصاري، عدد من هؤلاء الذين يعدون أقطاب في الفكر الإسلامي، لا بد أن نهتم بهؤلاء ونبين مشاريعهم ونكشفها ونكشف أصولهم ومنطلقاتهم الموضوعات التي اشتغلوا فيها حتى نحسن الاستفادة منهم. الطريق الرابع جمع المادة الشرعية والتراثية حول القضايا الفكرية وتصنيفها، وهذا يعني تحدثنا عنه كثيرا. الطريق الخامس تعميق العلم بالمنظومات الفكرية المناقضة للفكر الإسلامي، وأيضا تحدثنا عن هذه القضية. ومن أهم القضايا التي لا بد أن نراعيها في هذا الطريق دراسة مسالك الإسلاميين في نقد الحضارة الغربية. دراسة مسالك الإسلاميين في نقد الحضارة الغربية، في الإسلاميون لهم مسالك متعددة، بل تصلح أن تكون رسالة جامعية مسالك الإسلاميين في نقد الحضارة الغربية، وهو من أثرى الموضوعات وأجملها. الطريق السادس صناعة المفكر الناضج. لا يمكن أن نطور الفكر الإسلامي إلا إذا طورنا المفكر، إلا إذا طورنا المفكر، فيكون المفكر الإسلامي متصفا بالانضباط المنهجي في طريق الاستدلال، ولديه عدة شرعية وتاريخية مناسبة، ولديه علما واسعا بتاريخ الأفكار والمدارس والأنظمة، ولديه فقها بالواقع وسننه، ولديه فقها بالواقع وسننه، وقد تحدثنا عن ذلك في الحلقات السابقة. الطريق السابع الحرص الدائم على بقاء المساحات الفاصلة بين الفكر الإسلامي والفكر العلماني بشكل كبير جدا. الطريق الثامن تأسيس روح المبادرة إلى تأصيل النوازل الفكرية. الفكر الإسلامي مصاب بالضعف والتثبط وعدم روح المبادرة، فتنزل نوازل فكرية كثيرة، فيبادر العلمانيون والتلفيقيون بتقديم رؤاهم، ثم يأتي الإسلاميون في تقديم الرؤى، وهذا خطأ كبير جدا. هذا ما لدي في حول رؤية البناء الفكري. أسأل الله عز وجل أن تكون هذه الدورة دورة مباركة نافعة، وأسأله سبحانه أن تكون هذه الدورة أيضا مصححة لكثير من الأخطاء التي تتعلق بمجال الفكر. وأنا أعتذر إليكم عن عما في هذه الدورة من نقص أو سرعة في آخرها، لأننا أردنا أن نستوعب كل ما طرح في الورقة. وأيضا لا أزعم أن هذه الورقة أو هذه الدورة حققت كل ما يتعلق بالبناء الفكري، بل يصح أن يقال إن ما ذكرناه إنما هو فهرس أو بيان للمواد الأساسية وليس شرحا لها. أيضا أعترف بأن كثير من الأفكار التي ذكرتها في هذه الدورة تفتقر إلى الأمثلة، كان المفترض أن تذكر أمثلة حتى تتضح الصور وتكون يعني النقد أو البناء واضحا في معالمه، ولكن لا نستطيع أن نفعل ذلك. والشيخ عبد المطلب يقول بقي لك 10 دقائق، فما استطعنا أن نفعل إلا هذه الحالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.